بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام المصنف الجويني رحمه الله تعالى في ورقاته في أصول الفقه: فصل في التعارض. المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية انتقل إلى الكلام عن التعارض الحاصل بينها، باعتبار أن الأدلة ليست على درجة واحدة بل فيها تفاوت في المرتبة، مع ما في هذا الباب من التنبيه على أن التعارض شرط في تخصيص العام والتقييد المطلق والحكم بالنسخ وغير ذلك كما مضى معنا بيانه. فالمقصود بالتعارض ها هنا تعارض مخصوص، وهو التعارض الواقع بين الدلالة الألفاظ، وليس المقصود ها هنا التعارض بين الأدلة الشرعية كنوع. وسيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله إلى التعارض بين أدلة وطرق الترجيح بينها في مبحث ترتيب الأدلة والترجيح بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله في هذا الفصل اختصر على التعارض الواقع في مبحث العام والخاص، حاصرا ذلك في أربعة أحوال، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما يكون عامين حال الأولى أو خاصين هذه الحالة الثانية، أو أحدهما عاما والآخر خاصا هذه الحالة الثالثة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه وهذه الحالة الرابعة. وقبل الشروع في الكلام عنها يحسن بنا بيان حقيقة التعارض وحكمه وشروطه وطرق الدفع عند الأصوليين، لأن المصنف رحمه الله نبه على طرق دفع التعارض بين النصوص الشرعية في قوله: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، وإن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. أما التعارض لغة فهو تفاعل من عرض، وهذا الأصل عين راء ضاد يطلق على عدة معاني، أرجعها ابن عربي المالكي رحمه الله إلى المنع، وفي ذلك يقول: اعلموا وفقكم الله أن عين راء ضاد في كلام العرب يتصرف على معاني مرجعها إلى المنع، لأن كل شيء اعترض فقد منع. أما اصطلاحا فقد عرفه العلماء بعدة تعاريف، منها قول ابن نجار الحنبلي رحمه الله: تقابل دليلين ولو عامين في الأصح على سبيل الممانعة. وبه أيضا عرفه الزركشي في البحر المحيط فقال: تقابل دليلين على سبيل الممانعة. وعرفه من المعاصرين البرزنجي رحمه الله في كتابه التعارض بين الأدلة الشرعية لأنه التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقة، بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. والتمانع بين الأدلة الشرعية مطلقة، بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. فهو أولا تقابل، لكنه تقابل على سبيل الممانعة، فشرط التقابل الذي يكون فيه التعارض يكون على سبيل الممانعة، إذ ليس كل تقابل يكون ممانعة، والممانعة هي ما أشير إليه في قوله بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. وهذا الباب باب التعارض، كما يسمى التعارض يسمى التعادل من العدل، وهو المثلية، لأن الدليلان تماثلا. وبالتعادل سماها البيضاوي والرازي وابن الشبكي والزركشي والشوكاني وغيرهم، وهو من عندهم من قبل الترادف، يسمى تعارضا ويسمى تعادلا، وبعضهم يفرق بينهما. والصحيح أن التعادل هو التعارض. والتعريف المذكور هو تعريف مختلف فيه ولا شك، لأن حقيقة التعارض اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في شروط التعارض التي سيأتي معنا ذكرها. فالحاصل أن التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بحيث يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر. أما حكمه ووقوعه فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التعارض بين الأدلة الشرعية من حيث الجواز والعدم، فقد اختلف فيه على أقوال أشهرها ثلاثة. الأول منعه، هو القول بعدم وقوعه، وهو قول جمهور الأصوليين والمحدثين، وبه قال أهل الظاهر ونصاره ابن خزيمة ابن حزم والشوكاني وابن السمعاني وغيرهم، لقوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر سبحانه وتعالى عند التنازع برد وإرجاع الخلاف إلى الكتاب والسنة، مما يدل على أنه لا تعارض فيهما، وأنه لا يوجد فيهما التعارض. ولو كانت قالوا ولو كان التعارض جائزا لكان إثبات الناسخ والمنسوخ لدفع التعارض عبثا لا قيمة له، فضلا على أن التعارض بين الأدلة الشرعية مع تكليف العبادة بمقتضى النصوص الشرعية يكون من قبيل التكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع بنص الشارع في قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مما يعني عدم تحصيل مقصود الشارع بالتكليف. القول الثاني من هذه الأقوال في حكم التعارض جوازه ووقوعه، وهو قول لبعض الشافعية، واختار ابن السبكي والصفي الهندي والإسنوي، ودليلهم وجود التعارض في النصوص الشرعية، والوقوع دليل الصحة والجواز. وفي مسألة قول ثالث، وهو جوازه بين الأدلة الظنية ونفيه بين الأدلة القطعية، وهو قول البيضاوي والشيرازي وغيرهم. ومشأ الخلاف بين العلماء في مسألة وقوع التعارض وجوازه يرجع إلى أمرين: الأمر الأول في المراد بالتعارض، ما هو المراد بالتعارض، لأن التعارض يطلق ويراد به التعارض الحقيقي، كما أنه يطلق ويراد به التعارض الظاهري، أما التعارض الحقيقي فهذا هو المنفي بنصوص الكتاب والسنة، وهو الذي قال الجمهور بعدمه، أما التعارض الظاهري الذي يكون في ذهن المجتهد فهذا واقع وهو ما أثبته أهل المذهب الثاني، فيكون الخلاف بينهما لفظيا باعتبار أنه لم يقع على محل واحد، فالذي نفاه الأولون هو التعارض الحقيقي، والذي أثبته الآخرون هو التعارض في ذهن المجتهد، فيكون الخلاف لفظيا. والمسألة والسبب الثاني من أسباب الخلاف في المسألة يرجع إلى مسألة التخطئة والتصويب في الاجتهاد، فإنه إذا قلنا بأن كل مجتهد مصيب فذلك يقضي بجواز تعارض، فالمصوبة هم الذين قالوا بأن كل مجتهد مصيب هم الذين قالوا بجواز وقوع التعارض، أما المخطئ الذين قالوا بأن الحق واحد ولا يتعدد فهؤلاء قالوا بأنه لا يقع التعارض، وإن وقع التعارض فهو في ذهن المجتهد، وسيأتي مزيد بيان للمسألة بإذن الله جل وعلا. غير أن للتعارض شروط كثيرة، بعضها محل خلاف وبعضها محل وثاق، نتعرض لأهمها. أول هذه الشروط باتفاق حجية النصوص المتعارض، لأنه لا تعارض بين حجي وما ليس بحجي، فلا بد في النصوص المتعارضين في النصين المتعارضين أن يكون كلاهما حجة، فلا تعارض بين صحيح وضعيف لما هو متقرر من أن التعارض فرع الثبوت والحجية، التعارض فرع الثبوت والحجية. الشرط الثاني هو تضاد الأدلة المتعارضة، لا بد أن يكون بينها تضاد، وهو ما سميناه في تعريف التعارض الممانعة، بالتمانع والممانعة، بحيث يؤدي أحدهما إلى نقيض المدلول الآخر، أما إن أفاد حكما واحدا فلا تعارض. الشرط الثالث أن يكون التقابل بين الأدلة المتعارضة متحدا محلا ووقتا، أن يكون التقابل بين الأدلة المتعارضة متحدا من حيث المحل ومن حيث الوقت، وذلك بأن يكون الحكمان المتضادان متوجهين لمحل واحد. أما إذا كان كل واحد منهما ينطبق على محل غير الذي ينطبق عليه الآخر فلا تعارض بينهما، بل يحمل كل منهما على محله. كما أنه يشترط أن يكون متوجهين إلى المحكوم عليه في وقت واحد، وهذا هو تقابلهما في الوقت، أما إذا اختلف في الوقت فلا تعارض لإمكانية العمل بكل واحد منهما في وقته، فهذا يحمل به في وقت في زمن معين، وهذا يعمل به في زمن آخر. ومن شروط التعارض تساوي الدليلين المتعارضين، والتساوي يكون من جهات ثلاث، من جهة الثبوت، ولا نقصد بالثبوت هنا ثبوت الأصل بمعنى الصحة، وإنما من جهة الدلالة القطعية والظنية، يعني التي هي فرع القطعية، من جهة الدلالة التي هي فرع القطعية والظنية، بأن يكون كلاهما متواترا أو كلاهما أحادا، وعلى هذا القول لا تعارض بين متواتر وأحد لعدم تساويهما في الثبوت، والمسألة خلافية سيأتي بيانها. والجهة الثانية من جهة التساوي، الجهة من التساوي من حيث الدلالة، بأن يكون كلاهما قطعيا أو ظنيا فلا تعارض بين قطعي وظني. والجهة الثالثة من جهة التساوي، تساويهما من جهة العدد، تساوي من جهة العدد، وهذا على قول الجمهور. أما الأحناف فلا تأثير للعدد عندهم، لذلك في باب الترجيح بكثرة الرواة لا يعتبرون الترجيح بكثرة الرواة بناء على عدم اعتبارهم الترجيح بكثرة الأدلة. فاشتراط التساوي هو مذهب الجمهور، في حين يذهب كثير من العلماء وهو ظاهر صنيع المحدثين والمفسرين والأصولين إلى عدم اشتراطه، واختاره ابن الهمام وابن الأمير الحاج وهو الصحيح الذي توالى عليه العمل العلماء سلفا وخلفا، لا يشترط التساوي، بمعنى أنه يتصور التعارض بين المتواتر الأحاد وبين القطعي والظني، والمعتبر في التعارض أن يكون الكل وحي من الله عز وجل، فإذا ثبت الوحي تحقق التعارض وسلكت مسالك طرق دفع التعارض التي سيأتي بيانها، خصوصا وأن اشتراط التساوي مع ما ذهب إليه الذين يشترطون التساوي باستحالة وقوع التعارض في القطعيات، وقالوا التعارض إنما يقع في الظنيات ولا تعارض بين القطعيات كما أنه لا تعارض بين قطعي وظني، سبب قولهم هذا هو ما ذهبوا إليه من أن المعلومات شيء واحد لا تفوت فيها، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة من أن القطعيات والمعلومات تتفاوت، وإذا تحققت لنا ماهية التعارض وحكمه وشروطه فنتكلم عن طرق دفعه. وطرق دفع التعارض هي ما أشار إليه المصنف رحمه الله في النص الذي تلوناه سابقا في قوله: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما، والضمير يعود على العامين وهو في الأصل عائد إلى كل دليلين متعارضين، يعني أن الدليلين المتعارضين إن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. فطرق الجمع التي ذكر المصنف رحمه الله هي على الترتيب الآتي: الجمع ثم النسخ ثم التوقف، هذا هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وظاهر حكايته للمسألة يفسر اختيار مذهب الجمهور في طرق دفع التعارض، مع أنه لم يذكر طريقا من طرق دفع التعارض وهو الترجيح. وطرق دفع التعارض في الأصل هي ثلاثة: الجمع والنسخ والترجيح، هذه طرق دفع التعارض. أما التوقف فاعتبر من طرق دفع التعارض مسابحة بأكمال القسمة، وإلا ليس فيه دفع للتعارض، وليس فيه دفعا للتعارض، غير أنه في ترتيب هذه الطرق والمسالك في دفع التعارض خلاف، وذلك على اتجاهين مشهورين: الاتجاه الأول اتجاه الجمهور، والاتجاه الثاني اتجاه الأحناف. أما الجمهور فالمقدم عندهم هو الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح. والجمع هو التوفيق بين الدليلين المتعارضين بأن يعمل بكل منهما، وله صور كثيرة، منها الجمع بحمل اللفظ على المجاز في مقابل الحقيقة، ومنها الجمع بصرف صيغة النهي من الإجابة إلى الاستحباب، وصرف صيغة النهي من التحريم إلى الكراهة، ومنها الجمع بتغير الحال، ومنها الجمع بتغير المحل، ومنها الجمع بتخصيص العام وتقييد المطلق وغير ذلك. أما المسلك الثاني من مسالك طرق دفع التعارض عند الحنفية عند الجمهور فهو النسخ، والمقصود بالنسخ هنا النسخ الاحتمالي لا النسخ القطعي، لأن النسخ القطعي مقدم، النسخ القطعي الثابت بالنص هو أول طرق دفع التعارض، ولا يمكن القول بوجود التعارض إذا ثبت النسخ القطعي. لما؟ لأن القول بالتعارض يفضي إلى القول بالجمع بينهما، والجمع بين الناسخ والمنسوخ في النسخ القطعي مستحيل، لأن في الجمع بينهما محاولة إعطاء حجية للنص قد انتهت حجيته بنص الشارع. والنسخ الاحتمالي الذي هو مرتبة متأخرة عن الجمع له طرق كثيرة، منها صريح الصحابي، تأخر إسلام الراوي، معرفة التاريخ وغير ذلك من الطرق كالبراءة الأصلية وغير ذلك. أما الطريق الثالث من طرق دفع التعارض عند الجمهور فهو الترجيح، وهو تقديم دليل على معارضه في الظاهر لوجود مقتضى، وسيأتي معنا تعريف وبيان شروطه في محله من كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل مستقل. هذا هو قول جمهور المحدثين في طرق دفع التعارض. أما الأصوليون فليس هذا هو منهجهم، الأصوليون يقولون الجمع ثم الترجيح ثم النسخ. فمحل الخلاف بين الجمهور بين الأصوليين والمحدثين هو في تقديم النسخ على الترجيح، فالمحدثون يقولون بتقديم النسخ، أما الأصوليون فيقدمون الترجيح على النسخ. ولا يبدو اختلاف كبير بين مذهب الجمهور والمحدثين، لذلك جعلناه مذهبا واحدا. كل ما في الأمر أن المحدثين يرون أنه عند تعذر الجمع بين الدليلين ينظر في التاريخ ويحكم بالنسخ، بخلاف الجمهور فإن يعني الأصوليين فإنهم يقدمون للترجيح على النسخ. وإن كان لابد من الإشارة إلى قوة أحد القولين فالظاهر أن قول المحدثين أوفق وأقوى من جهتين. الجهة الأولى عمل الصحابة رضي الله عنه، فإنهم كانوا يحكمون بالنسخ عند تعذر الجمع، وذلك في وقائع عديدة كما هو واقع في الغسل من التقاء الختانين، حكموا بالنسخ. والوجه الثاني، الجهة الثانية التي اقتضت ترجيح مذهب المحدثين، هو أن النسخ في الحقيقة هو نوع جمع، لأن في القول بالنسخ إنهاء حجية لأحد الدليل المتعارضين فيكون من قبيل الجمع، أما في الترجيح فهو إبقاء حجية للمرجوح، هو إبقاء للحجية، فلذلك كان النسخ أولى. هذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم، الذي يظهر أن مذهب المحدثين أقوى، وإن كان الخلاف بينهم لفظيا لأن النسخ أصلا يعتبر قرينة من القرائن التي تقتضي ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فهو آيل للترجيح لأنه نسخ احتمالي وليس نسخا قطعيا، فهو آيل لترجيح أحد القولين على الآخر، وما هو إلا لأقول إلا قرينة تقتضي ترجيح أحد الدليلين على الآخر، لذلك كان الخلاف لفظيا في الجملة. ويقابل مذهب الجمهور مذهب الأحناف، وطرق دفع التعارض عند الأحناف هي أولا النسخ ثم الترجيح ثم الجمع. ومقصود الحنفية بالنسخ النسخ الاحتمالي من نسخ القطع، أما نسخ القطع فقلنا متفق على تقديمه، فالحنفية يقدمون النسخ ثم الترجيح ثم الجمع، فيجعلون الجمع مرتبة متأخرة عن الترجيح والنسخ. والصحيح مذهب الجمهور من تقديم الجمع على النسخ والترجيح لما تقرر سابقا من أن الأصل في الأدلة الشرعية عدم التعارض، ومتى أمكن إعمال الأدلة أعملت، والإعمال أولى من الإهمال. ولترجيح مذهب الجمهور لابد من التنبيه على أصلين مهمين ينبني عليهما هذا الباب. الأصل الأول أن الأصل في النصوص الشرعية الإحكام وعدم النسخ، فالأصل في النصوص الشرعية هو استمراريتها وإحكامها وعدم القول بنسخها، فلا يحكم على نص حكم شرعي بأنه منسوخ إلا بنص شرعي، إلا بنص صحيح، وإلا بقي تلك النصوص على ذلك الأصل وهو الإحكام والاستمرارية. ولا يقال بالنسخ الاحتمالي إلا بتوفر شرطه وهو تحقق التعارض بين النصوص، ولا تعارض بين النصوص إذا أمكن الجمع. فلما نقول بالنسخ الاحتمالي مع أنه لا تعارض؟ لأنه إذا قلنا بالجمع لا تعارض في الحقيقة، لأنه قد جمعنا بين النصين بين الدليلين، فلا بد من المشي من تقرير هذا الأصل والعناية به، وهو أن الأصل في النصوص الإحكام. ولذلك كثير من الآيات والأحاديث التي ادعي فيها النسخ ليس بمنسوخة. وانتهى الشيخ عبد الله الشنقيطي في رسالته في النسخ في القرآن إلى أنه كل الآيات التي ادعي فيها النسخ ليس فيها نسخ إلا آية واحدة، لأن النسخ الذي ادعي هو نسخ احتمالي وهو مرتبة متأخرة عن الجمع. ومتى ألتم كان الجمع بين النصوصين عمل به، لأن الأصل هو الإحكام النصوص واستمراريته. ويؤيده الأصل الثاني وهو أن الأصل في النصوص الشرعية التوافق وعدم التعارض، لقوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولقوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومن الصدق عدم التعارض والاختلاف فيه. وما وقع من التعارض إنما هو واقع في ذهن المجتهد لا في الواقع. وإذا كانت النصوص الشرعية لا تعارض في ذاتها فإنه لا بد من سبيل الجمع بينهما، وهذا ما تفاوت فيه رتب المجتهدين واستنباطاتهم واجتهاداتهم، ومتى أمكن الجمع عمل به. وبناء على هذين الأصلين تتقرر صحة مذهب الجمهور من تقديم الجمع على النسخ والترجيح، لأن الأصل الإحكام والأصل عدم التعارض. فبالأصل الأول نقرر تقديم الجمع على النسخ والترجيح وتأخر النسخ عن الجمع، وبالأصل الثاني نقرر تأخر الترجيح عن الجمع. كما يدل عليه على هذا أصلين فعلى الأصل الثاني يعني التعارض قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والمصنف رحمه الله كما يلاحظ لم يذكر مسلك الترجيح ضمن طرق دفع التعارض، وإنما ذكر التوقف، وقد نبهنا إلى أن التوقف لا يعتبر مسلكا من مسالك طرق دفع التعارض إلا من قبيل المسامحة وإكمال القسمة. والعلماء يختلفون في حال تعذر طرق دفع التعارض، المذكورة آنفا إلى أي شيء يصار؟ فبعضهم قال بالتوقف وما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وحكاه في البرهان عن الأصوليين، واختاره سليم الرازي وابن جزي من المالكية، وعزاه المجد بن تيمية إلى الحنابلة، هذا قول. وذهب البعض إلى أنه يصار إلى التخيير بين الدليلين، يؤخذ بأيهما، بأي الدليلين، أخذ المجتهد بأي دليلين شاء، وهو قول أبي يعلى وأبي هاشم من المعتزلة، وأخذ به أبو بكر الباقلاني والغزالي والباجي في الإشارة والرازي والبيضاوي وغيرهم. في حين يذهب بعض العلماء إلى أن الواجب الأخذ بالأغلظ والأشد، وبعضهم يرى بأنه في حال التعارض وتعذر طرق دفع التعارض يتساقط الدليلان ويرجع إلى البراء الأصلي، إلى الحكم العقلي والبراء الأصلي، يرجع إلى أدلة الأخرى، فإن وجدت الأدلة الأخرى حكم بما تقتضي تلك الأدلة، وإن لم توجد الأدلة رجع إلى حكم العقل وهو البراء الأصلي. وهذا ما نشره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فقال: والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها. ويذهب المرداوي وهو قول للروياني أيضا إلى كما ذكرنا إلى الأخذ بالأغلظ. وفي مسألة أقوال أخرى أوصلها الزركشي رحمه الله في البحر المحيط إلى 9 أقوال. ما هو سبب الخلاف ومنشأه في هذه المسألة؟ السبب بيّنه شيخنا حفظه الله في كتابه القيم الإنارة شرح كتاب الإشارة، وهو ما ذكرناه سابقا من التخطئ أو التصويب في الاجتهاد. هل حكم الله عز وجل واحد؟ هل الحق واحد أم يتعدد؟ وهم يعرفوا بالتخطئة والتصويبة. لذلك قال شيخنا: ومرد خلافهم في مسألة الاختيار والتوقف مبني على مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. ومنشأ القول بالتصويب والتخطئة يعود إلى مسألة: هل لله تعالى في كل حكم، في كل مسألة حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، أو ليس له سبحانه حكم معين وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟ وبناء عليه، فمن قال إن لله حكما معينا في كل واقعة قبل الاجتهاد وهو قول المخطئة، هؤلاء اختلفوا. لأن يفصل الشيخ الاختلاف، المخطئة اختلفوا، قالوا: لا تعارض بين أدلة الشرع أولا، وعلى المجتهد إصابة الحكم، فإذا أصابه فهو المصيب الذي يستحق الأجرين، وإذا أخطأه بعد بذل الجهد فهو المخطئ الذي يستحق أجرا واحدا. فإن عجز عن الترجيح ولم يجد دليلا آخر فلا يجوز أن تبقى الأدلة متكافئة في محل واحد، بل لا بد أن يكون أحد المعنيين أرجح، فيلزمه والحال هذه نظرا لعجزه أقوال. يلزمه ماذا؟ قول الأول قال التوقف، قال وبه قال أكثر الأحناف وأكثر الشافعية، وأنكر وقوعه إمام الحرمين والشاطبي وغيرهم وغيرهما كما تقدم، أو يلزم المجتهد تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح. وبه قال تقوي الدين ابن تيمية، وحكاه الزركشي عن الجويني، أو يعني قول آخر يلزمه قال أو يتعين الأغلظ وهو الحضر، وبه قال الأبهري وابن القصار والشيرازي وابن الحاجب وابن الهمام، أو قول رابع يلزمه وهو قوله أو تتعين الإباحة بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وبه قال قاضي عبد الوهاب المالكي وابن حمدان الحنبلي. أما على قول المصوبة أن الحكم في المسألة هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده، فالحق عندهم ليس من جهة واحدة، وإنما هو مطالب متعددة، ويجوز أن تتكافأ الأدلة في محل واحد بحيث لا مزية لأحده مع الآخر، وبناء عليه يكون حكم الله التخيير. وبعد أن تبيت لنا طرق دفع التعارض ومسالكه، نرجع إلى كلام المصنف في طرق دفع التعارض التي ذكرها رحمه الله تعالى المتعلقة بالعام والخاص من دلالة الألفاظ. وقد حصر المصنف رحمه الله كما ذكرنا في 4 صور، في قوله إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ومقصود المصنف رحمه الله بالنطق في قوله إذا تعارض النطقان هو القول، كما مضى معنا في باب التخصيص قال والمقصود بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الشراح في تفسير مراده، هل هو المنطوق الذي يقابله المفهوم، أم هو المنطوق باعتباره الأعم الذي يكون شامل للمفهوم. والصحيح أنه خاص بالمنطوق لما تقرر سابقا من أن مذهبه أن العموم لا معنى لا عموم له، أن المعاني لا عموم لها، أن المعاني لا عموم له، وأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. ولذلك قال في النطق، قال في مبحث التخصيص والعموم من صفات النطق، والعموم من صفات النطق، وهنا قال إذا تعارض نطقان فيكون مقصوده المنطوق. وتقييد التعارض بالنطق مخرج واحتراز من التعارض الأفعال، من تعارض الأفعال، أولا لأن الأفعال لا عموم لها ولذلك لا يقع بينها التعارض، والمسألة محل تفصيل ليس هذا محلها، أي مسألة التعارض الأفعال. ولما حصر المصنف رحمه الله أوجه تعارض العام والخاص، صور تعارض العام والخاص، شرع في ذكر حكم كل صورة عن طريق اللف والنشر المرتب. فالصورة الأولى، الصورة الأولى إذا تعارض لفظان عامان، إذا تعارض لفظان عامان، والمقصود هنا تعارض عمومين من كل وجه. ومصنف رحمه الله في ذكره هذه الصورة يفسر ذكره لا اختيار ومذهب الجمهور في قوع التعارض بين النصين العامين، مسألة خلافية وهي مشكلة في الحقيقة. ولذلك مضى معنا في تعريف ابن النجار، في تعريف ابن النجار للتعارض هو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح، نص على العامين، قال ولو عامين في الأصح على سبيل الممانعة. والقول بتعارض العامين هو مذهب الجمهور خلافا لطائفة لم يسموا فمنعوه. وعلى وفق طرق دفع التعارض السابقة، فإذا تعارض عامان على مذهب الجمهور والصحيح ينظر، فإن كان أحدهما منسوخا قطعا ألغي ولم يعتبر لانتفاء التعارض، وإلا وجب الجمع، فإن تعذر الجمع عدل النسخ ثم الترجيح. المصنف رحمه الله قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، والجمع بينهما يكون بطريق واحدة فقط من صور الجمع التي ذكرناها سابقا، وهي بتغاير الحال، يكون الجمع بينهما بتغاير الحال، بأن يحمل عموم كل حديث على حكم غير الآخر. وسيأتي مثاله. ولذلك يقول الحطاب رحمه الله في قرة العين: إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق المجاز بينهما مجاز من تخصيص كل واحد منهما بحال، فإطلاق الجمع بينهما عفوا مجاز، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. وله أمثلة كثيرة في الفقه وفي الفروع الفقهية، منها حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ذكر، ثم يكون بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا ذم، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: خير الناس أو خير الشهداء، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فالأول ذم لإتيان بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني مدح له، فتعارض النصان من كل وجه. فبعضهم سلك مسلك الجمع، وبعضهم سلك مسلك الترجيح. والذين قالوا بالجمع اختلفوا في طريقة الجمع، بعضهم قال الذم محمول على شهادة الزور، والمدح محمول على شهادة الحق والعدل، وبعضهم جمع قال الأول محمول على حال وهي إذا لم يسألها، والثانية محمولة على حال السؤال، وبعضهم قال لا، الأولى الحالة الأولى محمولة على إذا علم بها طالب الشهادة، والحالة الثانية إذا لم يعلم بها الشهادة وكانت له عنده شهادة واحتاج أحد الناس إلى شهادة ولم يعلم بأن فلان له شهادة فيأتي بها. هذه طرق من طرق الجمع. وبعضهم رجح وقال يرجح حديث زيد بن خالد على الحديث الأول عن طريق الترجيح، وهو أن حديث زيد بن خالد قصد به تشريع الحكم وهو بيان الخيرية، أما الحديث الأول فلم يقصد به تشريع الحكم، وإنما هو إخبار عما سيكون. وإذا والمقرر في القواعد الترجيح أنه إذا تعارض ما قصد به تشريع الحكم مع ما لم يقصد به تشريع الحكم فيقدم ما قصد به تشريع الحكم. ومثاله أيضا قوله سبحانه وتعالى، وله أمثلة كثيرة في القرآن ذكر جملة منها لا على سبيل هذا الترتيب وإنما بالاستقراء، ذكر جملة منها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب في أي كتاب، قوله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. أثبت السؤال لهم، ما عاد فيه في قوله سبحانه وتعالى لا يسألوا عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان، فهذا إثبات للسؤال وهذا نفي لهم. فأيضا نسلك طرق دفع التعارض. وقد جمع بينهما ابن عباس رضي الله عنهما بتغاير الحال، باعتبار أن المثبت غير المنفي، السؤال المثبت غير السؤال المنفي، كما نقله ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناده عنه قال: لا نسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بهم بذلك منهم، ولكن يقول لهم لما عملتم كذا وكذا. فكما يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: فالسؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلاء. هذه طرق من طرق الجمع، أمثلة للجمع. فإن تعذر الجمع قلنا يعدل إلى الترجيح، والترجيح على خلاف الأصل، ولذلك ما من دليلين متعارضين إلا وتجد من قال فيهما بالجمع، وبعضهم يقول بالترجيح. ومثال الترجيح ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه إذا ذكر، وكذلك ما أمر ما ورد في السنة من التأمين عن الدعاء، فإنه عام في كل وقت. لكن ورد الأمر بالإنصات يوم الجمعة للخطيب وعدم الكلام، وعد الكلام لغوا. فهل إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤمن على دعائه؟ فهنا تعارض العمومات من كل وجه. فبعضهم سلك مسلك الترجيح لتعذر الجمع عنده، واختلفوا في مسلك الترجيح. فالشيخ الألباني رحمه الله مثلا رجح الإنصات على التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن المقصود الخطبة يحصل بالإنصات، فهو أهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأمين، فرجح من قبيل تقديم الأهم على المهم. في حين يذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا حفظه الله إلى وجه آخر من وجوه الترجيح، وإن كان شيخنا يرى جواز الجمع على ما سيأتي بيانه في آخر الكلام. ترجيح آخر وهو ترجيح الأمر بالإنصات على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين من وجه آخر، عفوا العكس، ترجيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين على الإنصات من وجه آخر، وهو أن العامين إذا تعارضا ينظر فيهما، لأن العموم ليس على درجة واحدة من حيث ورود التخصيص عليه، فهناك العام المحفوظ الذي لم يخصص، وهناك العام المخصوص الذي يخرج منه بعض أفراده، ويبقى حجة في الصور التي لم تخرج. فإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم العام المحفوظ على العام المخصوص. قال شيخنا وإذا نظرنا إلى العمومين المتعارضين نجد بأن عموم الأمر بالإنصات مخصوص بعدة نصوص، منها تحية المسجد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، ومنها كلامه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل المسجد فقال له أصليت؟ فقال له الرجل لا، قال قم فصل. ومنها الأعرابي الذي في حديث أنس الذي دخل إلى المسجد فقال ادعو الله أن يغيثنا. فكان عموما مخصوصا بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين، لأنه عموم محفوظ، وإذا تعارض العموم المحفوظ مع العموم المخصوص رجح العموم المحفوظ على العموم المخصوص. غير أنه قلنا مسلك الترجيح هو عند تعذر الجمع، ويمكن الجمع بين هذه النصوص بتغير الحال، فيقال النهي الأمر بالإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في الكلام الذي له علاقة بالغير أو فيه رفع للصوت فيحمل النهي عن هذا. أما الكلام الذي ليس فيه رفعا الذي ليس فيه رفع للصوت ولا متعلقا بالغير فيجوز، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين، وبهذا تجتمع الأدلة وتتوافق. ومن وجوه الترجيح أيضا بين اللفظين العامين ما ذكره محمد الأمين الشقيقي رحمه الله، بأنه إذا تعارض عمومان ووجد واقترن بأحدهما ما يمنع عمومه رجح الآخر عليه. ومثاله كما يمثل الشقيقي رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: وأن تجمع بين الأختين، فهو نهي عن جمع بين كل أختين، سواء من الرضاع أو من النسب أو من الإماء، لكن ورد العموم في الإماء في قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين هم لفروجهم حافظون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الأختين من الإماء، فتعارض اللفظان العامان من كل وجه، غير أنه اقترن بقوله في قوله سبحانه وتعالى: إلا ما على أزواجهم إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما يمنع عمومه وهو وروده في سياق المدح والامتنان، في سياق المدح. والعام إذا ورد في سياق المدح مختلف في عمومه، فلذلك قدم الأول على الثاني، يعني قدم القول بعدم ورجح العموم عدم جواز الجمع بين الأختين على عموم جوازه، على عموم جوازه. فإن تعذر النسخ أو الترجيح فعلى مذهب المصنف يعدل إلى التوقف. ويمثل له علماء رحمهم الله تعالى بما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في الآيتين السابقتين: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، مع قوله: إلا ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنه توقف فيهما وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. الصورة الثانية من صور تعارض العام والخاص هو أن يكون خاصين، وجعل المصنف رحمه الله حكم هذه الصورة حكم تعارض العامين، فقال: وكذا إذا كان خاصين. وهذا باتفاق، ولذلك قال الطوفي: تساوي النصين في الخصوص كتساويهما في العموم من غير فرق. فأيضا يسلك مسالك طرق دفع التعارض المذكور آنفا فيسلك الجمع، قلنا: والجمع يكون بينهما بتغاير الحال. ومثاله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ولا بمنى، صلى الظهر بمكة، مع ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بمكة بمنى. في حديث جابر صلى الظهر بمكة، في حديث ابن عمر صلى الظهر بمنى. ها هنا تعارضا وهما خاصان في حالة معينة، ولا يمكن الجمع بينهما لأن وقتهما واحد. ولا يمكن الجمع بينهما في محل واحد، أما بتغاير المحل فيجوز الجمع بينهما. ولذلك قال النووي رحمه الله: ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سأله ذلك. وأما الترجيح، أما مثال النسخ فواضح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما الترجيح فأمثلته كثيرة بناء على وجوهه وصوره، لأن الترجيح له صور كثيرة. سيأتي معنا الترجيح باعتبار الراوي، باعتبار المثل، باعتبار السند، باعتبار العلل، سيأتي معنا ذكرها في باب الترجيح. فمن أمثلته حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، مع حديث ميمونة رضي الله عنها أنها تزوجت، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ها هنا تعارض نصان خصان، ولا يمكن الجمع بينهما هنا بحال، هنا لا يمكن الجمع بحال، لا بد من الترجيح. إلا على قول من قال في طرق الجمع بأن مقصود ابن عباس وهو حرام أي في الحرام بعد حله، أو من جمع بينهما فقال مقصود ابن عباس هو أنه وهو حرام أي بعد عقده الهدية، تقليده الهدية قبل إحرامه، قبل إحرامه. لكن على غير هذا الوجه لا يصح الجمع أبدا، ولذلك سلك العلماء مسالك الترجيح. من مسالك الترجيح التي سلكوها أن ميمونة صاحبة القصة، وقد أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلل، والمقرر في القواعد أن صاحب القصة مقدم على غيره. ومنها أن أبا رافع أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكان هو الواسطة بينهما. والمقرر في قواعد الترجيح أنه إذا اقترن بالخبر ما يعرضه كان مقدما على غيره، كما أن ابن عباس في عمرة القضاء التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان عمره 8 سنوات، وأبو رافع ميمونة كان بالغين. والمقرر في قواعد الترجيح ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله، وغير ذلك من وجوه الترجيح. ومثاله أيضا حديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وإثبات جابر له مع نفي عائشة له. بعض العلماء جمع وقال يجمع بين النصين، إما بصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، بعضهم قال يجمع بينهما بالجواز عند أمن الرشاش وعدم الجواز عند عدم أمنه، وبعضهم قال يرجح، فيرجح القول على الفعل، بعضهم رجح القول على الفعل، لأن حديث عائشة ورد ما يعضده من قوله هو النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وحديث جابر فعل يحتمل خصوصية. وبعضهم قال، وهناك وجه من وجوه الترجيح الأخرى هنا يذكرها الأصوليين، هو تقديم المثبت على النافي، لأن عائشة قالت من أخبركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قائما فكذبوه، والمثبت مقدم على النافي، وغير ذلك من وجوه الترجيح. الصورة الثالثة من صور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعارض العام والخاص المطلقين، تعارض العام والخاص المطلقين. بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، فحكمه عند المصنف أن يحمل العام على الخاص بتخصيصه به، فتخرج الألفاظ التي اقتضى الدليل الخاص إخراجها، وتبقى دلالة العام على باقي الصور. والذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الجمهور، وللحنفية تفصيل في المسألة، وهذه مسألة من تترتب عليها ثمار فقهية كثيرة في باب الفقه في الخلاف بين الجمهور والحنفية. فالحنفية يفصلون فيقولون إن علم التاريخ لهم أحوال في ذلك. الحال الأولى أن يعلم التاريخ، أن يعلم تاريخ ورود الدليلين، فلا تخلو حينئذ هذه الصورة، الصورة الأولى هي العلم بالتاريخ، من 3 أحوال: أن يتأخر الخاص عن العام من غير تراخ، من غير تراخ بين العام، من غير تراخ بينهما، فهنا يحمل العام على الخاص ويخصص فيه. هذه الصورة الوحيدة التي يخصص فيها العام، أن يعلم ورودهما، أن يعلم ورود، أن يعلم التاريخ ويعلم تأخر الخاص عن العام مع عدم تاريخه عنه، وهو ما سميناه بالدليل المستقل المقترن. لذلك قلنا في تعريف الحنفي للتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. أما إن تقدم الخاص على العام في الورود أو تأخر مع التراخي فلا يكون تخصيصا وإنما يكون نسخا عنده. ولذلك قلنا باقي المخصصات المتصلة والمنفصلة عند الجمهور عند الأحناف هي من قبيل النسخ. أما إن تقارن في الورود، وهذا لا يتصور إلا بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فعندهم يتوقف فيهما. أما إذا جهل التاريخ فإنه يجب التوقف أيضا إلى وجود المرجح الخارجي. هذا هو مذهب الحنفي، ووافقهم على القول بالنسخ إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا المصنف رحمه الله فيما نسب إليه كان في هذه النسبة نظر، لأن ظاهر قوله ها هنا وفي البرهان نفيه وعدم القول به، وإنما يحمل العام على الخاص مطلقا عنده، ونسب أيضا هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني. وحجة الجمهور في بناء العام على الخاص مطلقا فضلا عما في إعمال عما في ذلك من إعمال الدليلين هو الوقوع، والوقوع دليل الصحة والجواز، فقد وردت نصوص عامة ثم وردت نصوص خاصة متراخية عنها وخرجت منها بعض أفرادها وهي كثيرة، وعليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يأخذون بالنص الخاص بغض النظر، كانوا يأخذون بالنص الخاص بغض النظر عن تاريخه أو تقدمه كتخصيص أبي بكر رضي الله عنه لعموم قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وكتخصيص قوله سبحانه وتعالى في الخمس في الأنفال يسألونك عن الأنفال قل أنفال لله وللرسول، وهو في كل غنيمة خصص منه من قتل قتيلا فلا يدخل في الغنيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وغير ذلك من النصوص. وأمثلة هذه الصورة كثيرة قد مضى معنا ذكرها في مبحث التخصيص، ذكر بعضها في مبحث التخصيص. الصورة الرابعة والأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعارض بين نصين كل منهما عام من وجه خاص من وجه، وهذه من المشكلات الأصولية. بأن يكون أحدهما عاما في وجه هو في الدليل الثاني خاص، والآخر بعكسه يكون عاما في الوجه في وجه خاصا الوجه الذي هو خاص بالدليل الأول في الدليل الأول، فكل من الدليلين فيه عموم وخصوص، فالعموم في الأول مخصوص في الثاني، والعموم في الثاني مخصوص في الأول. مثال قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أرحام وعشر، هذه الآية عامة في كل متوفى عنها زوجه حامل أو غير حامل، لكنها خاصة في المتوفى عنها زوجه، مع قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن، ف فهي خاصة في أولى أحمد لكنها عامة في المتوفى على زوجها وغيره. وحكم هذه السورة ما هو؟ ذكر المصنف رحمه الله بأن حكمها أن يخصص عموم كل واحد بخصوص الآخر. فمثلا في الآية يخصص المتوفى عنها زوجها من عدة الأشهر، فتكون عدتها وضع الحمل كالمطلقة الحامل. وما اختاره المصنف رحمه الله تعالى هو ماذا بين القاضي أبو يعلى والفخر الرازي وابن قدامة وأبو الوليد الباجي، وهو اختيار الشنقيطي. في حين يرى بعض العلماء بأنه يتوقف فيه لأنها مشكلة ويطلب المرجح الخارجي، واختاره ابن السبكي والطوفي وابن تيمية وابن النجار وغيره. وفي المسألة قول ثالث وهو أن المتقدم ينسخ بالمتأخر، والصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من إعمال لما فيه من إعمال الأدلة وعدم إهمالها. ومثال هذه السورة قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته ونسيها فليصلي إذا ذكره. فالأول عام في كل صلاة، خاص في الوقت، والثاني خاص في الوقت، عام في كل صلاة. فبعضهم جمع بينهم بجواز صلاة ذات الأسباب في وقت النهي لقارنة خارجية، وحديث قيس بن قهد السابق. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل المتعلقة بهذا المبحث الذي هو فصل التعارض. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.